ربي ربي أحد أحد ما أعظمه فرد صمد ربي ربي أحد أحد ما أعظمه فرد صمد ربي ربي يا الله ربي ربي يا الله في كل صلاة أدعوه ولكل مصاب أرجوه في كل صلاة أدعوه ولكل مصاب أرجوه ربي ربي يا الله ربي ربي يا الله يا ذا الفضل والإنعام يا ذا المن والإكرام يا ذا الفضل والإنعام يا ذا المن والإكرام ربي ربي يا الله ربي ربي يا الله بالتقوى ربي أكرمني واقبل كل صلاة مني بالتقوى ربي أكرمني واقبل كل صلاة مني ربي ربي يا الله ربي ربي يا الله واحفظ وطني بالإيمان واجعله خير الأوطان واحفظ وطني بالإيمان واجعله خير الأوطان ربي ربي يا الله ربي ربي يا الله ربي ربي أحد أحد ما أعظمه فرد صمد ربي ربي أحد أحد ما أعظمه فرد صمد ربي ربي